الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر المسلمين، حديث جمعتنا بموضوع مطالب الشعوب وسبيل بلوغها. لا يختلف اثنان على أن كل الشعوب ترجو وتتمنى تحقيق الأمن النفسي السياسي والأمن الغذائي المعيشي. الناس كلهم هذا ما يطلبونهم، يطلبون أن يعيشوا معيشة فيها ما يتغذون به وما يأويهم، وفيه فيها المركب والملبس والمأكل والمطعم والمأوى، ويطلبون أيضا الأمن السياسي، يكونون آمنين مطمئنين في بيوتهم، لا حرب ولا صراع ولا خلافات ولا مشاكل اجتماعية. هذا ما يصب إليه جل المجتمعات. فالمجتمعات تطلب الرخاء والتطور. مطلب هذا الشعوب دعا به إبراهيم عليه السلام، هذا المطلب دعا به إبراهيم عليه السلام في زمنه الغابر البعيد. إبراهيم عليه السلام قال تعالى في سورة البقرة: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. هذه دعوة إبراهيم عليه السلام، يسأل المولى تبارك وتعالى، يسأله الأمن الغذائي والأمن النفسي، وذلك يقتضي بطبيعة الحال إذا حصل أمن، حتى يكون هناك أمن غذائي واطمئنان وسكينة في مجتمع، هذا يقتضي العدل ويقتضي الإنصاف داخل المجتمع، وهذا يحقق سعادة المجتمع بعد ذلك. فمجتمع فيه استقرار سياسي وفيه أمن غذائي، هذا مجتمع سيتطور، سيعيش رخاء وسيعيش رفاهية لا محالة، وستزيد ثروته. ولذلك فالقرآن الكريم دائما يجمع بين الأمن الغذائي والأمن السياسي. إذا حصل أمن سياسي حصل أمن غذائي، إذا ما كش مشاكل في البلاد بطبيعة الحال يكون هناك عدل وعدالة، فالناس تجد حاجتها، لأن تكون عدالة وتجد الناس حاجتها بطبيعة الحال. كل كان أمن كلما كان إنتاج. البلدان التي فيها حروب يستحيل يكون فيها إنتاج، لأن الناس مشغولين بالحرب، مشغولين بالنجاة، مشغولين بلقمة العيش، فكيف يتطور المجتمع؟ يستحيل ذلك. فالبلدان التي تعيش استقرارا هي البلدان التي تتقدم وتتطور وتعيش حياة الرفاهة. إبراهيم عليه السلام في قوله تبارك وتعالى: فارزق أهله من الثمرات من آمن بالله من آمل منهم بالله واليوم الآخر. هو في دعائه لم يطلب الأمن والأمان لكل الناس، يعني للكفار والمؤمنين، بل طلبها لمن آمن منهم بالله واليوم الآخر. وكأن إبراهيم عليه السلام أراد أن يتأدب مع الله، أراد أن يتأدب مع الله، ولم يذكر الدعاء بعمومه، لم يطلب الأمانة والرخاء الغذائي لكل المعمورة، بل طلبها للمؤمنين خصهم بذلك، وكأنه خشي أن يعاتب على ذلك، لأنه فيما سبق حينما قال المولى عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. إبراهيم ثبت على الحق من أولي العزم من الرسل، فالله عز وجل قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، فطلب أن تكون ذريته من الأئمة، فقال له المولى تبارك وتعالى ورد عنه قال: لا ينال عهد الظالمين. الظالم لا يكون، لا يعطيه المولى عز وجل القيادة، لا ينال عهد الظالمين. هنا خشي إبراهيم عليه السلام في دعائه الأول أنه إن طلب الدعاء لكل الناس أن يعاتبه المولى عز وجل، فلم يطلب الأمانة الغذاء والنفسي إلا لأهل الإيمان. ولقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أقصى ما يصب إليه الإنسان في هذه الحياة هو الأمن على نفسه والأمن على غذائه. والمفروض أن المسلم إذا حصل له الأمن النفسي، يعني مطمئن في بيته، لا يخشى على نفسه ولا ولده ولا ماله ولا عرضه، وإذا كان له قوت يومه، المفروض أنه بعد ذلك يشتغل بطاعة الله وعبادته، فقد أمنه المولى عز وجل على نفسه وغذائه، فما يطلب بعد ذلك؟ ثبت في سنن الترمذي بسند حسن، والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد، وقد حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه من حديث سلمة بن عبيد الله قال: قال عليه الصلاة والسلام، يعني عن أبيه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه، من أصبح مطمئن في بيته، يعني ما يخشى، لا يخشى أحدا أن يعتدي عليه، من أصبح آمنا في سربه معافى في جسده، ليس بمريض، صحيح الحمد لله، له قوت يومه، عنده القوت نتاعه والحمد لله، عنده بيت، صحيح الجسد، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، وفي المشكات حيزت له الدنيا بحذافيرها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: يا أيها الإنسان، يا أيها المسلم، إذا راك عايش مطمئن وحد ما يعتدي عليك، وصحيح في جسمك والحمد لله، وعندك قوت يومك، راك اديت الدنيا كامل، فعليك أن تشتغل بعد ذلك بطاعة الله وعبادته. فماذا تريد بعد ذلك؟ ماذا تريد بعد ذلك؟ هذا توجيه النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمن. ولذلك قال الشاعر قديما: إذا ما كساك الدهر، إذا ما كساك الدهر ثوب مصحة، يعني عندك الصحة، ولم يخلو من قوت يحلى ويعذب، عندك الطعام وصحيح، فلا تغبطن المترفين، إياك أن تنظر إلى أولئك الفجار اللي عندهم أموال طائلة، فلا يغبطنك المترفين، فإنه على حسب ما يعطيهم الله أو ما يعطيهم الدهر يسلبي. ربي يعطيهم حاجة وينحلهم حاجة من جهة أخرى. أولئك المترفون الذين من أجل المال يرتكبون كل منكر، ربما يبيع خمرا لكسب المال، ربما يفتح مرقصا لكسب المال، ربما يتاجر في الحرام من أجل كسب المال، ربما يتعامل بالرشوة والربا من أجل المال. هؤلاء هم المترفون الذين لا ينظرون إلى الحلال والحرام بل ينظرون إلى جمع المال فقط. فهؤلاء ما ينبغي أن يغريك حالهم ما دمت أنت آمنا في بيتك صحيحا في جسدك لك قوت يومك، فاشتغل بعد ذلك بطاعة ربك. فالقرآن الكريم معاشر المسلمين ربط ربط تلازم بين الأمن السياسي والأمن الغذائي، ربط ربط تلازم، يعني إذا غاب أحدهما غاب الآخر. إذا ما فيه أمن سياسي ما كاش أمن غذائي، لأن إذا غاب الأمن السياسي تغيب العدالة، وإذا غابت العدالة هناك من يعيش فقرا مدقعا قد لا يجد قوت يومه. وجعل الثاني مرهونا بطاعة رب العالمين، الأمن الغذائي جعله متوقف على طاعة رب العالمين. ما لم تطع المولى عز وجل لن يضمن لك المولى عز وجل غذاءك، وإذا ضاع الغذاء فبطبيعة الحال لن يكون هناك أمن سياسي. ترون كيف الحلقة مرتبطة، لا تحصل على أمنك الغذائي وعلى قوتك ومعاشك إلا إذا أطعت رب العالمين، وإذا ضاع غذاؤك ضاع أمنك السياسي وتكون اضطرابات بعد ذلك. اسمعوا إلى قوله تعالى في سورة القصص، قال المولى جل في علاه: وقالوا، يعني قريش، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه الآية سبب نزولها أن رجلا من قريش اسمه الحارث بن عثمان القرشي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له، وهو يعلل يذكر سبب عدم الإيمان، لماذا لم نؤمن بك يا نبي يا أيها الرسول، ذكر السبب فقال: أن عدم استجابتنا إن لنعلم، شو وش يقوله، ماذا يقول هذا الحارث بن عثمان، إن لنعلم أن قولك حق، على بنا يا الرسول صلى الله عليه وسلم أنك على حق وصواب، ولكن يمنعنا، وش لي يمنعنا، أننا نتبع الهدى، ألا نتبع الهدى مخافة أن يتخطفنا العرب من أرضنا لاجتماعهم على خلافنا ولا طاقة لنا بهم. احنا خايفين باقي القبائل تدور علينا، لو نؤمن بك باقي القبائل تدور علينا، كما قال أحد، قال لو نطبق الشرع أو شريعة الله كل أوروبا وأمريكا تصبح عدو لنا، فلا نطبقها خوفا منهم، خشية أن يتألب علينا العالم كله، يتألب علينا العالم كله. فكان الجواب من الله لهؤلاء قريش، كان الجواب من عند الله: أولم نمكن لكم حرما آمنا، في حين كانت القبائل العربية تتقاتل، فإن مكة المكرمة كانت آمنة. قالهم لقد كنتم تتنعمون برزقي وتعبدون غيري، هل إذا عبدتموني ضاع رزقكم؟ أنتم كنتم تعبدون غيري وقد أمنتكم في مكة، وكان التجار يأتون من حدب وصوب إلى مكة يبيعون تجارتهم، فأمنت قريش على نفسها وأمنت على طعامها، فكيف إذا عبدتموني يضيع غذاؤكم؟ لمهم خشوا، قالوا إذا آمنا الضر علينا قاع القبائل. فأجابهم المولى عز وجل قائلا: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، تجارة من كل جهة، ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال يحيى بن سلام: كنتم آمنين في حرمي تأكلون رزقي وتعبدون غيري، أفتخافون إن عبدتموني وآمنتم بي أن يحصل لكم شيء؟ ولذلك قال تعالى في سورة كلكم يحفظها لإيلاف قريش: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لإيلاف قريش، يعني المولى عز وجل أدخل في قلب قريش أن تتألف، يعني تتوالف التجارة، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. أدخل الله في قلوبهم رحلة الشتاء والصيف، فكانوا يرحلون في التجارة، ولما كانوا أهل الحرم فإن القبائل لا تعتدي عليهم. لما كانوا هم أهل مكة، القبائل ما تقدرش تعتدي على أهل مكة، لأن كلهم سيأتون إلى مكة فيما بعد. فأمن الله تجارة قريش وأمن قوافلهم، فكانت الخيرات. فأخبرهم مولى عز وجل: ما دام قد أمنتكم على بيوتكم وعلى تجارتكم وعلى غذائكم، فينبغي أن تعبدونني. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم، أعطاهم الأمن والأمان، وآمنهم من خوف. إذن من الذي يحقق لنا الأمن الغذائي؟ هو طاعة رب العالمين، لأن الله عز وجل هو الذي يحقق الأمن والأمان. الكل اليوم معاشر المسلمين، الكل يفكر في التطور الاقتصادي، يقول لك لو كان ما يتطورش الاقتصاد تاع البلاد بعد سنوات نقع في أزمة. ومنهم من يقول لما نقص القيمة تاع البترول قال لك سنعيش فقرا في المستقبل، لأن البترول هبط، هبط للنصف، 110 دولار يولي ب 50 دولار ولا ب 60 دولار، راهو لا 55. قال لك الناس الخوف أصابه، أصاب الناس الهلع، أصابهم الهلع، وكأن التخطيط الاقتصادي لوحده هو الذي يضمن الغذاء للبلد. الذي يضمن الغذاء للبلد هو رب العالمين. لكن ما لم نصطلح مع رب العالمين لن يتحقق ذلك الأمن الغذائي. ولو تحقق لتحقق لأوروبا. ألم تعش أوروبا أزمة اقتصادية؟ هل فرطت أوروبا؟ سواء البرتغال، إسبانيا، فرنسا، بريطانيا، كل هؤلاء أصابتهم الأزمة، هل فرطوا في التخطيط؟ أليس لهم علماء مختصون في الاقتصاد؟ هل قصروا في هذا الجانب؟ هل شعوبهم فاشلة ما تحبش تخدم؟ شعوبهم تحب تخدم، لكن وقعوا في الأزمة لأنهم خاصموا كتاب الله تبارك وتعالى، وخاصموا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعادوا هذا الدين، عادوا هذا الدين. فمجرد التخطيط الاقتصادي لا يعطي الأمان الغذائي. التخطيط الاقتصادي وإن كان لا بد منه، التخطيط الاقتصادي لا بد منه، ولكن لوحده لا يحقق الأمن الغذائي. معاشر المسلمين، إن الله جل وعلا يغدق على الكفار نعمه، لكنها لن تدوم لهم ولا تستمر. ألم يقل سبحانه وتعالى جل في علاه في سورة النحل: واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يجيها الرزق من كل جهة، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. من الذي أذاقهم لباس الجوع والخوف؟ هو المولى تبارك وتعالى، أنعم عليهم عوض أن يشكروا كفروا نعم الله، فأذاقهم لباس الجوع والخوف. كفران النعم معاشر المسلمين يرفع الأمن النفسي والأمن الغذائي. فالله جل وعلا يعطي البشر من خيراته، وبعد حين إن أنابوا زادهم من الخيرات، وإن كفروا أذاقهم لباس الجوع والخوف. البطاطا نشفوا عليها قبل ممكن 5 سنوات كانت رخيصة، مرت علينا السنوات الأخيرة كانت تدير 10,000 وراهي تهبط وتطلع قدام. لما كانت البطاطا تنزل وتهبط، واحد قال لك الثلوج هي التي أفسدت المحاصيل، قال لك الثلوج هي التي أفسدت المحاصيل. واحد آخر لما زاد ثمنها قال لك قلة القطر من السماء، لما قل المطر غلات البطاطا، غلات وغيرها من المواد. ونحن نقول حينما نطيع المولى تبارك وتعالى، تطيعه الطبيعة، حينما نطيع الله تبارك وتعالى كما تطيعه الطبيعة، سيتناسق الإنسان مع الكون، لأن الله عز وجل هو الذي يأمر السماء فتمطر، وهو الذي يأمر الأرض فتنبت. فحينما نصطلح مع الله ونطيعه كما يطيعه الكون، حينئذ يتحقق الأمن الغذائي الذي يأتي منه الأمن السياسي فيما بعد، ولا تضطرب أحوال المسلمين. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. علمنا معاشر المسلمين أن الأمن الغذائي والأمن على معيشتنا ومعيشة أبنائنا مرهونة بطاعة ربنا والتزام دينه. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم، فتحنا، انظر العبارة، فتحنا كأن الشيء مغلوق ويفتح، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لكن الشرط: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. تقول الإحصائيات الأخيرة أن 48% من الشعب البريطاني يريد الهجرة من بريطانيا، والصحافة ذكرت الأسباب، قالت من الأسباب غلاء المعيشة، البطالة، والجريمة المنتشرة في بريطانيا. هذه من بريطانيا. هل ينقص البريطانيين هل ينقصهم الخبراء الاقتصاديين في التخطيط؟ لا أظن ذلك، فهم من الدول العظيمة. هل ينقص ذلك فرنسا؟ هل ينقص ذلك البرتغال؟ هل ينقص ذلك الإسبان؟ لكن كلهم في أزمة اقتصادية مروا عليها ولم تنجلي بعد، أزمتهم لم تنجلي بعد. لما عم غياب الأمن الغذائي في العالم وأوروبا، خاصة اليونان والبرتغال وفرنسا وبريطانيا، لجأوا إلى صندوق النقد الدولي، وراح الصندوق الدولي يطلب قرضا من الجزائر. طلب الصندوق الدولي طلب قرضا من الجزائر. ولما عم غياب الأمن النفسي، راحت أمريكا تجمع العالم كله لمحاربة ما يسمونه بالإرهاب. معاشر المسلمين، هذه الدول دول متحضرة، لكن لم يغن عنها لا علمها ولا تخطيطها، لأنها خاصمت الإسلام، فلا يغنيها شيء بعد ذلك. ودول أخرى لها ملايير ولكن لها بطالة لفقدانها العلم والتخطيط. البلدان العربية حتى ويكون لها أموال كثيرة، لكن حينما لا تأخذ بالأسباب ما عندهاش تخطيط اقتصادي، فأموالها لا تدري ماذا تفعل بها. هذه تحتاج لأن تبعث برجالها إلى كوريا الجنوبية، تحتاج أن تبعث برجالها إلى الصين، تحتاج أن تبعث برجالها ممن يختصون في الاقتصاد إلى الدول القوية كتركيا وغيرها التي تطورت اقتصاديا. لكن هذا لا يكفي، إن أخذنا بالتخطيط الاقتصادي لا يكفي ما لم نصطلح مع رب العالمين، ما لم نستقيم على شريعة رب العالمين. ولذلك الكل يلجأ يقول لك ما هي الحلول، يبحث عن الحلول، وينسون الحل الذي ذكره المولى تبارك وتعالى في كتابه، والذي لا مناص منه ولا مخرج لنا إلا به، وهو: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى في حق بني إسرائيل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، يعني طبقوا كتبهم التي أنزلها الله عليهم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أي لو أقاموا تشريع الله عز وجل لسلموا من غضبه ولا أغدق عليهم المولى نعمه الكثيرة. فاليهود آمنوا بالتوراة ولكن لم يطبقوا أحكامه، وكفروا بالإنجيل والقرآن فحلت عليهم النقم. وفي معنى هذه الآية قوله تعالى في سورة آل عمران: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، من سورة الأعراف. معاشر المسلمين، لابد أن نأخذ بأسباب التقدم وبأسباب تطوير الاقتصاد من خلال أخذ تجارب الأمم التي تطورت بلدانها، لنعرف كيف نصرف وكيف ننفق الملايير. عندك ملايير ولا تعلم ماذا تفعل بها لتطور اقتصادك، عندك مشكلة، عندك مشكلة كبيرة لابد أن تجد لها حلاً. عندك أموال وعندك تخطيط وعندك اقتصاد قوي، ولكن أنت بعيد عن الله وبعيد عن شريعة الله وبعيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن ليغني تخطيطك واقتصادك القوي، لم يكن ليغنيك عن قضاء الله وقدره وتدبيره. وقد قال سبحانه في تدبيره: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولكم في دول الغرب التي مرت على أزمة كبيرة، لكم خير دليل وخير برهان أن الرازق المعطي المانع الخافض الرافع هو رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واخذل أعداء الدين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.